الخيل غارت والخيم مقصودة، ويوم الاخوة اليوم دون حدود. الخيل غارت والخيم مقصودها، ويوم الاخوة اليوم دون حدودها. يوم الاخوة اليوم وبساعة الغيد، دون حيدها على العيد ليوتي وتيه، خيامنا به النهب صاري وحيري، خيامنا به النهب صاري وحيري، طمعتي بفرهودها. تفضل تفضل للشيخ ابراهيم الشيخ حسون الهنداوي. يوم الاخوة اليوم وبساعة الضيج، الخيل غارت والخيم مقصودها، ويوم الاخوة اليوم دون حدودها. يوم الاخوة اليوم وبساعة الضيج، دون حيدها علي العيد ليوثي وتيه، خيامنا به النهب صاري وحيري، والآعى في طمعتي بفرهود. قلت اخوتي خفت ارتج الارض من اخوتي، وبيكم اللي تنتخي مع قوتي، اي حايرة تظلت خامش بخدود، وين اخوتي وانا لو قلت اخوتي خاف ترتج الارض من اخوتي بيكم اللي ترتخي ما هاقوتي حايرة ظليت خامش بخدود العيد هاخوتي ما تظل محيرة اولاد عز هتطمع اشرار الوار لا يا خوت الصار بخيامنا وجار اللي ياته بالدار سمن الحود احسي اني ابن امي ويا بين داحي الباب احسي اني ابن امي ويا بين داحي الباب ما يطيح القلب وياك العتاب عندي نش دورادتي منك جواب ولو ما يسهل ما رد منشود ارد ذكرك من ويت على الريحيل وقلت نيتنا الضاعن يمشي بليان قلت لك انا وياك ورجالي تفيل بيا توزع ملنا قيقود خيامنا به النهب صاري وحيري خيامنا به النهب صاري وحيري والأعادي طمعتي بفرهود فضل فضل للشيخ إبراهيم الشيخ حسون الهنداوي يوم الاخوة اليوم وبساعة الضيج الخيل غارت والخيم مقصودها ويوم الاخوة اليوم دون حدود يوم الاخوة اليوم وبساعة الضيج دون حياة مدح علي العيدة ليوسي وسيه. خيامنا به النهب صاري وحيري طمعاتي بصير هود. وين اخوتي وانا لو قلت اخوتي خفت ارتج الارض من اخوتي وبيكم اللي تنتخي مع قوتي اي حايرة تظلت خامش بخدود. وين اخوتي وانا لو قلت اخوتي خافت ارتج الارض من اخوتي بيكم اللي تنتخي مع قوتي حايرة ظليت خامش بخدود. العيد اخوتي ما تظل محيرة ولا بعزها تطمع اشرار الوار. لا يا اخوتي صار بخيامنا وجار اللي اتيه بالدار سمني الحود. احسي ان يا ابن امي ويا بن داحي الباب. حسين يا ابن امي ويا بن داحي الباب ما يطيح القلب وياك العتاب. عندي نش دورة منك جواب ولو ما يسهل ما رد منشود. ارد ذكرك مني ويت على الريحين وقلتني يتنا الضاعن يمشي بليان. قلت لك انا وياك ورجالي تفيل بيا توزى ملنا يقودها. ما قلت عباس ما بشيمتي انتي وانا قمتي بزودها عزيريخ تكملتنش ذاك يا حسين ليك جيات ليك جيات مذاحرة عبات وين اليوم حل اليوم حل ذاك الوعد والوعد دين واختشوا دمني السياط زنودها زنودها زنودها سودة ولحانيها لفت زنودها سودة ولحانيها عتنت تشوف لي اشيع داح منا امنت سارب كدات خلها الخدرة ودينت وبالويلي ما هاي من معهودها هاي ما كانت الزينة بالحصاب هاي ما كانت الزينة بالحساب بكربلة ينسلب من عدها الحجاب وتعتب وما حد يرد لها العتاب وعالأرض تلطف ضحايا حيودها أيست مني ومشت عن مطرح إلايجة ومحيرة ومروعة تريد للعباس راعي المشرعة تصل يما الطالبة بموعودها ليمشت ليمشت حسرة ومدامعها حمر وشد جمر الغيظ عيدها من الجمر ليمنى منا بكتر واليسرى بكتر شافت ما طوح ظن وتعودها ناديت عباس خويا جيت ليك اشتكي لك ضيعتي واعتب عليك ناديت عباس خويا جيت ليك اشتكي لك ضيعتي واعتب عليك شفتك بهالحال مقطوعة ديت حيف وانقراتك بعمودة نودعك الباري ولعيد جسمك نعوف نودعك الباري ولعيد جسمك نعوف يسر ويا عداك من وادي لطوفو هلو عندك يا ابو فاضل تفوف هلو عندك يا ابو فاضل تفوف ما شفت من الاعادي تبود ويلي على المظلوم.